العربي هذول قال لك جايين من السوق الشعبي دارين يوصلوا السوق العربي راكبين بصات جبره قديمه دي قبل السياحي ما يدخل البلد. العرب ده قال لك هذول ماشيين على السوق الشعبي ركبوا الباص، الباص ورا من قدام تفرزوا بالدركسون طالعين في الباص، الباص طالع بهم كبر الحريه، الباص ده يقول لك واه ايوه ايوه ايوه هاي الدخاخين جاتوا لك بيجوا والله يسهل لك عسايب شغال بيطلح طلع من الكوبري فوق داري غير له اربعه جربوكس اصلي كرلو كرلو قال والله يا محمد ما ترع شقة النص. دخلوا الخرطوم اول حاجه في برنامج يشربوا لهم بارد، داخلين على المحل بتاع البارد كده طلعت لك عليهم شافي من شوف على الخرطوم ده اللي يخش قدامه يا عم عليك الله لو سمحت اديني زبادي بس زبادي جديده وقعت لهم في راسه. قالوا لك بعد ما تخرج جه هاشين وراه السلام عليكم يا شخص، قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم يا شخص، قالوا عليكم السلام مرحبا تفضلوا، عدنا اثنين زباد انا والشخص ده، جابوا لنا الزباد اول مرة في حياته نشوفوها. قال لهم محمد هوي السطرة والفضيحة متباريات الشغلانة دي فل ما فوق راح كذاكت مشوا بهناك داق عنده سكين نجر لك الزباد دي من فوق كر دخل فالي هنا اول ما ضاق ساق قال والله محمد ما خاف الكذب اقول لك هالشي ده روب ساكت. الثاني بشفقة اخذ له لحظة قال له خبرته ربعين لو هذول اسالك سؤال روبن خبارو صايد كي قال له ما تفضحنا غنم ضربات الضلال صااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا